أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

Thank you. وجنات من أعناب يا ليتك قبل الحسنى قد خلت من قبلهم مثلا وإن ربك له مغفرة للناس Father!

Thank you. Thank you.